إلا مثلها إذا لا يزاد في عقابه ولا يحمل عليه ذنوب غيره. من عمل سيئة لا يجد إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قسم الأعمال بين العدل وبين الصدق، من عمل سيئة فلا يجد إلا مثلها عدلا، فالله هو الحكم العدل. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لا تفضيل بين الذكر وبين الأنثى، فكل امرئ بما كسب رهين. لا تفضيل بين الذكر والأنثى عند الله في الأعمال، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. التعبير يفيد أن العبد مسؤول عن الأعمال وأن الأعمال بها يتم الجزاء، أما الإيمان فهو حال. حال من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي حال كونه مؤمنا، ليشهد أن العمل الصالح مهما كان لا ينفع إلا إذا كان العامل مؤمنا. تعمل الصالحات حال كونك مؤمنا، الحال أنك مؤمن، الحال أنك مؤمن لك حالك، أما العمل فهو صالح أو سيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذا فالإيمان حال والعمل هو الأساس الذي يحاسب عليه المرء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون أو فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فضلا من الله. من عمل سيئة لا يجزى إلا بمثلها، هذا هو العدل. من عمل صالحا وهو مؤمن يدخل الجنة ويرزق في الجنة بغير حساب، أي لا يجازي ربنا الأعمال الصالحة بالعدل، بالعدل لا تساوي الثوابات الصالحات، وإنما تزيد تزيد، ويرفع الله الدرجات ويرفع الله المقامات فضلا منه. هؤلاء يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب، إذا بغير تقدير لأعمالهم، بغير تقدير لأعمالهم، بغير مساواة بين العمل الصالح وبين الثواب، بل يزيد الثواب زيادة فوق الخيال فضلا من الله. والتعبير هنا بالثواب عن العمل وكون الإيمان حالا هو أن هذا الجزاء الواسع الذي بغير حساب بغير تقدير منك يا مؤمن، وبغير حساب من الله فلا تنبت خزائنه، وبغير محاسبة بالعدل، وإنما فضل من الله واسع، كل ذلك يدل على أن الإيمان له ثواب فوق كل ما ذكر. وأخفي عنا ثواب الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يتكلم عن العمل الصالح، يجازى العامل الصالح بالجنة وبالرزق. حال كونه مؤمن ترى ما جزاء الإيمان؟ لم يذكر إشعار، لأن جزاء الإيمان فوق كل تعبير بالكلام. من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب،